ننصر الدين نرفع الراية ونحكي قصة الآية فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا جنات وأنهار نعيم مع حواري حسن خليلا سيد الحلبي والبكري.